بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها قول الإمام البخاري رحمه الله باب، قال: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها، إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على الثلج. ثم ذكر رواية عن أبي حازم رحمه الله قال: سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أسل الغابة، عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة فكبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القاقرة فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع قاقرة حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله: قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت أن سفيان بن عيينة رحمه الله كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمع منه؟ قال: لا. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش الساق أو كتفه، وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشروبة لهم درجتها من جذوع، فأتاه أصحاب يعودونه، فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنك أليت شهرا؟ فقال: إن الشهر تسع وعشرون. فبوب الإمام البخاري رحمه الله الترجمة باب الصلاة في السطوح المنبر والخشب. مقصد الإمام البخاري رحمه الله، يعني يا ترى يعني هل لابد أن تصلي على الأرض أم ممكن نصلي على مكان مرتفع؟ يبقى نصلي قلنا كمسجد مثلا له أكثر من دور، فعلى ذلك نصلي في الدور الثاني أو في الدور الثالث. يبقى هل يا ترى عند ذلك نحن لا نصلي على الأرض، أم ده حكمها أيضا الصلاة على الأرض؟ فقال: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. يبقى دي كلها أماكن مرتفعة، ولذلك قال أبو عبد الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد، يبقى الماء المثلج، الماء المجمد اللي هو على الثلج. قال: والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها، إذا كان بينهما سترة. يبقى لو بيصلي في مكان وتحت هذا المكان بيجري تحتها بول أو غير ذلك، طبعا يبقى هنا ترى الصلاة، ما حكم الصلاة؟ صحيحة، طالما بيننا وبين مجرى هذا البول يبقى سترة، يبقى ساتر، يبقى نصلي على ظهر الأرض، ونقول إن مجرى ذلك البول يعني في شق من الأرض أو في باطن الأرض، يبقى ممكن نصلي على فوق ذلك المكان لأننا بيننا وبينه سترة. كذلك أيضا صلى أبو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام، يبقى صلى في مكان مرتفع وصلى بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج، يبقى صلى أيضا على اللي هو الجمد، على الماء المجمد اللي هو على الثلج، يبقى ده أيضا هيبقى حاجز بينك وبين الأرض، يبقى ده ثلج نزل من السماء وبالتالي تجمد على ظهر أرض أو مياه تجمدت، يبقى على ذلك أصبح دي سترة بينك وبين الأرض، فعلى ذلك يبقى أنت تصلي على مكان مرتفع عن الأرض. فما حكم الصلاة صلى ابن عمر رضي الله عنهما على الثلج؟ ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه لما سئل من أي شيء المنبر، من أي شيء صنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بقي بالناس أعلم مني، لأنه يعني تأخر موت سهل بن سعد، وبالتالي الصحابة الذين كانوا يعلمون هذا الأمر ماتوا، فقال ما بقي بالناس أعلم مني. يبقى مقصده يبقى أن جانب كبير من الصحابة توفاهم ربنا سبحانه وتعالى، هو ما زال على قيد الحياة، فعلى ذلك قال هو من أثل الغابة، ده صنع من خشب الغابة، عمله فلان مولى فلانة، يبقى حتى بيعلم من هو صانع هذا المنبر، وكان مولى لفلانة كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقام عليه، وده الشاهد من الكلام، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل وضع، يبقى كي يصلي بالناس وحتى يراه الناس رقى على المنبر، يبقى رقى على المنبر ويصلي للناس حتى يري الناس كيف يؤدون الصلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى صلوا كما رأيتموني أصلي، فيبقى لابد من البيان عن طريق الفعل، البيان عن طريق الفعل، فكان هذا البيان كيف نؤدي الصلاة أو كيف نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. دائما بنجد الجوانب العملية، يبقى رأينا قبل ذلك في مسألة الوضوء وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بماء وتوضأ أمام القوم حتى يبين لهم كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال، يبقى بينقل لهم التنفيذ والعمل والتطبيق. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأرى الصحابة رضي الله عنهم كيف يؤدون الصلاة من الناحية العملية، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل وضع فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض، وهذا شأنه كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه، يبقى رقع على المنبر وابتدأ الصلاة كده وكبر وهو على المنبر، وقرأ وركع ورفع، ولما يبقى ركع ورفع من السجود من الركوع عند ذلك رجع القهقرة، يبقى رجع بظهره، قلنا حتى ايه لا يستدبر القبلة، حتى لا يستدبر القبلة، وسجد في أصل المنبر أي سجد على الأرض، ثم بعد السجود قام ثم رقى المنبر مرة ثانية وقرأ وركع ورفع والناس خلفه، ثم رجع قرأ أيضا ثم سجد بالأرض، يبقى بدأ الصلاة على مكان مرتفع، وبالتالي مكان مرتفع عن الناس حتى رأوا الناس، قلنا لأنه أراد أن يعلم الناس كيف يؤدون الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، بل الأمر محتاج إلى إيه؟ إلى بيان عملي، إلى بيان عملي، فرقع عند ذلك المنبر، وده الشاهد، يبقى الصلاة في السطوح المنبر، يبقى صلى أنشأ ابتدأ الصلاة وهو على المنبر وقرأ وركع ورفع، وبالتالي الركعة الثانية أيضا فعل ذلك بعدما سجد على الأرض، عند ذلك قام ثم رقى المنبر وقرأ أيضا في الركعة الثانية، وكذلك أيضا ركع ورفع ثم رجع قرأ، قلنا حتى لا يستدبر القبلة، ثم حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال إنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، قال فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث، يبقى لو كان الإمام بيصلي في مكان مرتفع، وأن المأمومين يصلون في مكان منخفض، يبقى جاز هذا الأمر، جاز بناء على هذه الرواية، جاز يبقى أن الإمام يعني يصلي في مكان مرتفع عن المأمومين بناء على هذه الرواية. قال قلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلن تسمعوا منه، قال لا، يبقى هو ذكر هذا الحكم وبين هذا الحكم، وهو جواز أن الإمام يرقى على مكان مرتفع ويصلي مكان مرتفع عن المأمومين. ثم ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش ساقه أو كتفه، يبقى أصيب في ساقه أو في كتفه، وآل من نسائه شهرا، أي أقسم بالله سبحانه وتعالى ألا يدخل عليهن شهرا كاملا، وآل من نسائه شهرا، فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، جلس كده في حجرة سواء كانت مصنعة من الأخشاب أو غير ذلك، درجتها من جذوع يعني كانت مرتفعة عن الأرض، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل لتسع وعشرين فقال يا رسول الله إنك أليت شهرا، فقال إن الشهر تسع وعشرون. يبقى كان الشاهد من هذه الرواية كما بين أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه شهرا يبقى ترك بيوت نسائه ثم مكث في هذه المشروبة، وكان لها درجات يعني مرتفعة عن الأرض، يبقى نقول حجرة مرتفعة عن الأرض سواء بقى مصنعة من الطوب مصنعة من الخشب. قال فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسهم قيام، يبقى الشاهد من الكلام أنه صلى في المشروبة، ودي أعلى من الأرض، يبقى ليس بالحتم واللزوم أن يتعين الأرض في مسألة الصلاة، ولكن كل حتى لو كان هناك مكان مرتفع يبقى مكان مرتفع كما بينا في هذه القصة، وكذلك في رواية سهل بن سعد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وبالتالي فصلى بهم جالسهم قيام، يبقى صلى في المشروب بأصحابه رضوان الله عليهم، يبقى لبيان كده ان يبقى نصلي طالما ان احنا هذا مكان لما نسجد هيتمكن او تتمكن اعضاء السجود من الارض، تتمكن اعضاء السجود من الارض. يبقى لو قلنا لو مسجد يعني هو ثلاث ادوار، يبقى الدور الثاني الدور الثالث، يبقى على ذلك يبقى ترى الصلاة في هذا المكان يبقى صحيحة، وبالتالي بيباشر السجود على الارض، يبقى دي بمثابة الارض بالنسبة للساجد. وإن صلى قائما فصلوا قياما، بيّن لهم المسألة إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى قائما صلوا قياما، صلى جالسا صلوا جلوسا، يعني إن صلى الإمام قائما صلينا قياما. يبقى لو كان في إمام راتب للمسجد وأصيب هذا الإمام وبالتالي في الحالة دي لا يقدر إلا على الصلاة جالسا، يبقى نصلي خلفه جلوسا أو قياما، يعني لنا ذلك الأمر ولنا نصلي جلوسا، فنصلى جالسا مع قدرة الإنسان على القيام لمأمومه، ولكن أنا بتبع الإمام إنما جعل الإمام ليتم به، فنصلى جلوسا نصلي جلوسا، لكن لو صلينا قياما جاز، لأن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما ولم ينكر عليهم ذلك الأمر، لكن الأفضل دائما هو في متابعة الإمام، في متابعة الإمام، يبقى إنما جعل الإمام ليتم به. قال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ثم قال ونزل 29 يعني آل من نساء شهرا، ده غير الإلاء، يعني الإلاء ده إلاء الرجل من امرأته إنه مثلا حيترك المرأة فوق أربعة أشهر، ده الإلاء اللي هو فيه الحكم إما أن يفيء إما أن يطلق، للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يبقى ده الإلاء. لكن هنا آل أي أقسم، آل من نساء شهرا، يبقى ده ما بياخدش حكم الإلاء، حكم الإلاء أساسا يبقى للذين يلون نسيم يتربصون دي أربع أشهر، أربعة أشهر يتربص بنفس أربع أشهر، بعد الأربع أشهر يبقى في الحالة دي إما أن يفي ويعود ويطأ المرأة، وإما أن هو يطلق. لكن آل شهرا آل شهرين يبقى على ذلك نقول هذا ليس بالإلاء اللي هو هذا حكمه، الكلام ده لما بيعدي أربعة أشهر، فهو قال أي أقسم بالله سبحانه وتعالى ألا يدخل على نسائه شهرا شهرا كاملا. ونزل 29 فلما يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إنك أليت شهرا، فقال إن الشهر 29، أصل الشهر الهجري أصله كده 29، وبالتالي إحنا بعد اليوم 29 بننظر إلى الهلال، لأن طبعا بداية الشهر بيبدأ برؤية الهلال، برؤية الهلال، فإن بعد 29 بنرى الهلال، لو على ذلك خرج أو ظهر الهلال يبقى على ذلك إحنا بنستقبل الشهر التالي وانتهى ذلك الشهر، غير الأشهر الميلادية. الأشهر الميلادية بدأ عارفين الشهر ده 30 يوم، ده 31 يوم، ده 28 أو 29 يوم، يبقى خلاص معروف. لكن احنا بالنسبه لنا يسالونك عن الاهله واللي هي مواقيت للناس والحج، يبقى احنا بتحدد رؤوس الشهور الهجريه او القمريه عن طريق رؤيه الهلال، رؤيه الهلال. لذلك احنا معلوم في رمضان صوم لرؤيته وافطروا ايه لرؤيته، يبقى احنا العباده دي متوقفه على رؤيه الهلال، وبالتالي على ذلك يبقى ده اساسا هذا هو الهلال الذي بيتوقف عليه بدايه الشهر ونهايه الشهر. فلذلك قال ان شهر 29 ده اصله، لكن ممكن الشهر ياتي 30 يوما، قلنا ده بناء على رؤيه الهلال. ان لم نرى الهلال يبقى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا غم علينا ونرى الهلال شعبان يبقى فاقدروا له، اي اكملوا عده شعبان 30. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة الشهر هكذا وهكذا، ثم ثنى إيه لبام وقال وهكذا 29 يوم، ثم قال وشهر هكذا وهكذا وهكذا، يبقى 30 بس أصله 29. وفي اليوم 29 بعد انتهاء كده بننظر إلى الهلال ظهر أم لم يظهر. إن لم يظهر الهلال يبقى نتمم هذا الشهر 30، تمم الشهر ده 30، يبقى ونزل 29 قلنا لأن الشهر التالي ظهر هلال الشهر التالي وبالتالي انتهى. عشان كده لما بنيجي في بعض اللي بيخطئ في كفارة الظهار وبالتالي يقول له صوم 60 يوما، طب ليه 60 يوم ليه؟ ده هو شهرين متتابعين، شهر يصوم شهرين متتابعين، لو بدأ من بداية الشهر هذا الشهر يبقى ينتهي نهاية الشهر ايه التالي. طب بداية الشهر ده ممكن يقع كام 29، والشهر التاني ممكن يقع كام 29، فمرتبط بايه؟ أن يصوم شهرين متتابعين. الشهر يبقى لو بدأوا من أوله يبقى بينتهي في نهاية الشهر التالي. والله عدد الأيام طلعت كام؟ ممكن تطلع 58، ممكن تطلع 59، ممكن تطلع 60، ما قالوش ابتداء يصوم 60 يوم. الكلام ده هوت لو لم يبتدئ من بداية الشهر، يبقى هنقول له بالعد، يبقى بدأ كده بعد بداية الشهر، يبقى نقول له في الحالة دي تصوم بالعد، يبقى يصوم بالعد إن هو هيصوم 60 يوما. ليه؟ لأن هيبقى بالعد كده. اما لو كان مع خلاف برضك بالعلماء في المساله، لكن هو اساسا يبقى يصوم شهرين متتابعين، يبقى لو بدا من بدايه شهر ينتهي في نهايه الشهر التالي، وبغض النظر طلع بقى هذا الشهر 29 وده 29، ده 29 وده 30، او ده 30 29 طلع ده 30 و30، يبقى احنا مرتبطين ايه؟ ان يصوم شهرين متتابعين كما قال ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه لهذه الكفاره من وطع في رمضان أو كفارة الظهار أو القتل الخطأ ولم يجد ما يعتق به الرقبة، يبقى كل ده إيه؟ يصوم شهرين متتابعين. يبقى نقول لو بدأ من بداية الشهر ينتهي في نهاية الشهر التالي بغض النظر عن عدد الأيام. فنزل 29 فقال رسول الله إنك أليت شهرا، تستفسر الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي قال إن الشهر 29. ثم ذكر باب آخر، وباب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. ذكر عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاء وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة، وكان يصلي على الخمرة، يبقى السجادة في سجادة الصلاة، ما هدي برضك ساتر بينك وبين الأرض، يبقى ترى هل لابد من مباشرة الأرض يعني تراب الأرض، ولا ممكن أساسا أباشر الأرض حتى لو كان بيني وبينها سترة، ولكن لا تمنع من تمكين أعضاء السجود من الأرض. يبقى كان يصلي على الخمرة كما قالت ميمونة رضي الله عنها، كان يصلي على الخمرة بيع سجادة، يبقى السجادة يضعها تبقى ساتر بينه وبين الأرض، فكان يصلي عليها. كذلك أيضا ذكر باب آخر، باب الصلاة على الحصير، وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. يبقى صلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، يبقى بمثابة، يبقى هذه السفينة بمثابة الأرض وهيسجد عليها، يبقى هيركع وهيسجد أيضا على سطح السفينة، على سطح السفينة. وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. لو حياة يستطيع أن يحفظ توازنه وهو قائم كده يصلي قائما، إن لم يستطع أن يحفظ توازنه قائما في الصلاة يصلي جالسا. يبقى ده على حسب الحال، حسب الحال، ممكن تكون يعني السفينة بتسير ببطء وبالتالي لم تتلاعب الأمواج بالسفينة فيقوى أن يصلي قائما، يبقى يصلي قائما، يبقى عند ذلك يصلي قائما، إن لم يستطع وإلا لا يستطيع أن يحتفظ أن يحفظ توازنه، يبقى عند ذلك يصلي قاعدا. قال قائما ما لم تسوق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا، يبقى تدور معها يعني بمعنى كده أنه هو بيقف ويستقبل القبلة، لما تدور السفينة بيدور معها حتى يكون أيضا مستقبلا للقبلة، يبقى القبلة في هذا الاتجاه مثلا، يبقى لما تدور السفينة يبقى المطلوب أنه يحافظ على اتجاه استقبال القبلة طالما هناك مقدرة على ذلك، يبقى كل الكلام ده متوقف على المقدرة وعدم العجز. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنرحت بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال الصلاة على الحصير، الحصير برضك دي ساتر بينك وبين الأرض، فلذلك قال صلى جابر بن سعيد في السفينة قائما، يبقى نقول على مكان مرتفع، وكذلك أيضا يعني صلى عليها، يبقى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المشروبة. وكذلك أيضا ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، يبقى لبى الدعوة وأكل منه، فكان الغرض من الزيارة هو تلبية هذه الدعوة، الدعوة للطعام. ثم قال قوموا فلأصلي لكم، ما كانش هو ذاهب أساسا للصلاة لهم ولكن ذهب من أجل الطعام، ولكن بعدما انتهى من طعامه قال قوموا فلأصلي لكم، قال أنا فقمت لحصير لنا، وده الشاهد، قد اسود من طول ما لبس، فنضحت بماء، يبقى من طول ما كانوا بيفترش يبقى نقول على ذلك كان به سواد، قال فنضحت بماء، غسلوا كده بماء أو مسحوا بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، ثم انصرف. يبقى الحصير ده بيصنع كده سواء من بلاستيك أو غير ذلك أي مادة، وبالتالي الشاهد أنه صلى على الحصير، يبقى ده ساتر بينه وبين الأرض، ولكن هذا لا يمنع من تمكين أعضاء السجود من الأرض. وأيضا يعني ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، يبقى نقول الصف خلف الإمام بيبدأ باثنين، لو كان المأموم واحدا يبقى بيقف بحذاء الإمام على يمينه كما بينا قبل ذلك في رواية ابن عباس رضي الله عنهما، يبقى لو كانت الصلاة بتتم بإمام ومأموم أين موقف المأموم عند ذلك؟ يقف على يمين الإمام بحذائه، لا يتأخر خطوة كما يفعل بعض الناس ولكن يقف بحذائه. أنا لو ما أخرج لما أدخل يعني أستطيع أن أعين من الإمام ومن المأموم، ليه؟ لأن المأموم على يمين الإمام، يبقى نقول لك عشان لو دخل حد يعرف الإمام فين، واضحة تماما المأموم بيبقى موقفه فين، أين يقف المأموم؟ على يمين الإمام. يبقى لو أنا دخلت المسجد كده ورأيت يعني أن إمام ومأموم بيصليها، يبقى ترى فين الإمام المأموم؟ يبقى نقول المأموم هو من كان على يمين الإمام. إن دخل ثالث يبقى عند ذلك الصف وراء الإمام يبدأ باثنين كما بيّن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ده عكس مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، كان يرى ان يبقى المأموم والمأمومين يقف ايضا بحذاء الامام، لكن هنا كما بين انس بن مالك رضي الله عنه وصففت انا واليتيم وراءه، وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم كون صفه والعجوز من ورائنا، والمرأة كده المرأة وحدها بتكون صفا، مع ان لا صلاة المنفرد خلف ايه خلف الصف، بس الكلام ده لا ينطبق على النساء، يبقى لا صلاة المنفرد خلف الصف لا، يبقى لو كان هنا مجموعة من المصلين وحضرت امرأة واحدة الصلاة أين تقف المرأة؟ يبقى تقف خلف الصفوف، والمرأة تكون صف بمفردها، يبقى لا صلاة المنفرد خلف الصف ده مرتبط بالرجال بناء على أن إيه، يبقى كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه والعجوز من ورائنا، يبقى وقف خلف صفوف الرجال أو خلف صفوف إيه الصبيان وقد بمفردها، وبالتالي المرأة صف وحدها. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، يبقى بدأ بالطعام وبعد كده ايه صلى لهم وانصرف. في رواية بقى عتبان بن مالك رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ليصلي في موضع يتخذه مصلى، بعدما يعني عمي عتبان رضي الله عنه وارضاه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ليصلي له في مكان يتخذ بعد ذلك مسجدا. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتبان بدأ بالصلاة ثم بعد ذلك الطعام. قالوا يبدأ بما دعي له، هنا في الحالة دي بما بدأ بما دعي له، هنا دعي لطعام فبدأ بالطعام ثم صلى. في رواية عتبان بن مالك رضي الله عنه وارضاه دعاه لكي يصلي في مكان يتخذ مسجدا، فأول ما بدأ بالمطلب وبعد ذلك طعم الطعام، فيبدأ بما طلب من أجله. فلذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه بعد طعامه قال قوموا فلأصلي لكم، وعلى ذلك فقمت إلى حصير لنا، وده الشاهد يبقى الصلاة على الحصير. أيضا باب الصلاة على الخمرة، أن الخمرة اللي هي سجادة الصلاة. قال في رواية عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، صلي على الخمرة. أيضا باب الصلاة على الفراش، وصلى أنس على فراشه، وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبي، كذلك ذكر في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. أيضا آخر رواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله رواية عن عروة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترض بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. يبقى بيذكر لنا الصلاة على الخمرة، الصلاة على الحصير، الصلاة على الفراش، يبقى كل ده هو معناه ده ساتر بين الإنسان وبين الأرض. ولكن طالما لم يمنع من تمكين أعضاء السجود من الأرض يبقى عند ذلك يبقى هذه صلاة صحيحة. يبقى أن نتخذ ساترا بيننا وبين الأرض ونقول على ذلك لا حرج، طالما أن الساتر لا يمنع من تمكين أعضاء السجود من الأرض. فالصلاة على الفراش، فصلى أنس على فراشه، بس ما يكونش فراش لين يعني بحيث تغوص أعضاء الإنسان أنت مسجود عليه، لا، يعني يبقى الفراش مش أي فراش، يبقى الفراش اللين يبقى لا يصلح. قلنا ليه؟ لأن هتغوص أعضاء السجود فيه. فعند ذلك لا، هو فراش أو ساتر أو أي سترة بينه وبين الأرض مع تمكين الأعضاء من الأرض، مع تمكين الأعضاء من الأرض. فلذلك قال صلى أنس عن فراشه، وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه، يبقى من شدة الحرارة، من شدة الحر، يبقى كان بيفصل الثوب ثم يصلي يسجد عليه. قلنا للجبهة، قلنا لأنه لا يستطيعون أن يخشعوا في صلاتهم مع الحرارة الشديدة للشمس وكذلك الأرض، فيبقى كان بيضع الثوب وقاية له من الشمس. يبقى الثوب ده ساتر بينه وبين الأرض، يبقى جواز الصلاة على الفراش. وذكر يعني كلام عائشة رضي الله عنها لما قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام سطوما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، كأنها بتقدم العذر، ما فيش مصابيح فهي لم ترى، وبالتالي كانت تصلي معترضة اعتراض الجنازة زي ما بنضع الميت كده، بالتالي إذا أراد يسجد يغمزها. يبقى هي كانت نايمة على إيه؟ على فراشها. طب لما كان بيسجد فين؟ على الفراش، لأنه بيتطلب الأمر أن يغمز عائشة في رجلها حتى تقوم بقبضها حتى يتمكن من السجود. وعائشة رضي الله عنها كما قالت وعائشة طلب على الفراش الذي ينامان عليه، يبقى كانت نايمة على الفراش، وبالتالي يبقى لضيق المكان كان عند ذلك إذا سجد يغمز عائشة في قدمها، فعند ذلك تقوم بقبضها حتى يتمكن من السجود، يبقى يسجد على فراش عائشة، على الفراش. قلنا طالما أن الفراش لا يمنع من تمكين الأعضاء من السجود. يبقى ده كان الشاهد من الكلام كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهلي اعتراض الجنازة. يبقى ده اللي هي على الفراش وبالتالي يحتاج إلى غمزها في رجليها عند السجود، فكانت تقوم بقبض القدم وبالتالي يسجد. يبقى إن سجد لأنها كانت نائمة على الفراش أو وبالتالي في المسألة يبقى يفهم أنه كان يسجد على فراشها. يبقى لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة على الفراش، كذلك باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن رحمه الله كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. يبقى ساتر بينه وبين الأرض، يبقى كان بيسجد على ثوبه قلنا نتيجة الحرارة الشديدة، وبالتالي كان يعني يضع ذلك الثوب حتى يستطيع أن يسجد أن يباشر السجود بأعضائه، وبالتالي يبقى يضع هذا الثوب يسجد عليه. يبقى على ذلك يبقى ده ساتر بينه وبين الأرض، يبقى لا حرج طالما أن أعضاء أو يتمكن يستطيع تمكين أعضاء السجود من الأرض. يبقى هذا ساتر لا يمنع من تمكين الإنسان أو تمكينه أعضاء السجود من الأرض. يبقى كل هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله، يبقى الصلاة على الحصير، الصلاة على الخمرة، الصلاة على الفراش، السجود على الثوب في شدة الحر، كل ده يبين يبقى اتخاذ الإنسان ساتر بينه وبين الأرض طالما أن الساتر ده لا يمنع من تمكين أعضاء السجود من الأرض، يبقى صلاته إيه؟ صحيحة، صلاته صحيحة. يبقى يا ترى يبقى في نسجد لابد أن أباشر بجبهات الأرض التراب بتاع الأرض، ولا ممكن هنا أباشر الأرض حتى لو كان بينه وبينها ساتر، حتى لو كان بينه وبينها ساتر طالما لم يمنع من تمكين الأعضاء من الأرض. ثم ذكر باب آخر باب الصلاة في النعال. قال في رواية عن سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وكذلك باب الصلاة في الخفاف. ذكر رواية عن همام بن الحارث رحمه الله قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ووسع على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم كان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم، ما أسلم إلا بعد آية المائدة. قال باب الصلاة في النعال. يبقى جواز أن يصلي إنسان في نعليه طالما لم يحملها قذرا. يبقى بس أهم حاجة في المسألة إن هي ما فيش نجازة موجودة في النعل، وإلا كما بينا قبل ذلك في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه والصحابة يصلون في نعليهم، ثم خلع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة النعلين فخلعت الصحابة رضي الله عنه، وبالتالي لما سألهم ما حملكم على هذا قالوا أنا خلعت فخلعنا. ثم ذكر وبين أن جبريل عليه السلام أتاه وذكر له أن في النعل قذرا فبالتالي خلعها. يبقى خلعها ويبقى الصلاة في النعال ما لم يكن بهما قذرا، ما يكونش بهم نجاسة. يبقى ما يكونش بهم نجاسة يبقى الصلاة في النعال. وبالتالي أيضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في النعال أو في الخفاف يبقى ده مخالفة لليهود، هذه مخالفة لليهود. يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال خليفوا اليهود صلوا في نعالكم وخليفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم أو خفافهم. يبقى في هنا قصد المخالفة، هل يا ترى ممكن أنا حأثاب لو صليت في النعالين أو في الخف؟ يبقى لو قصدنا المخالفة، لو قصدنا مخالفة ودي مخالفة مطلوبة، يبقى أكلة الصحر دي إحنا بنخالف فيها اليهود، وكذلك أيضا يبقى الصلاة في النعال فيها مخالفة أيضا لليهود، ولذلك قال خلفوا مثل في إطلاق اللحية مخالفة المشركين وللمجوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك أكلة الصحر لما بيأكلها الإنسان يبقى بينتوي عدة نوايا. يبقى تصحره فإن السحور بركة، يبقى أنا بتبع السنة، كذلك فيها مخالفة لأهل الكتاب. والله تعالى يعني يصلي على المتسحرين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى مجموعة من النوايا، يبقى أنا أخالف، يبقى لما أصلي يبقى نقول لجواز الصلاة في النعلين الخفين طالما لم يكن بهم قذرة. وكذلك أيضا أجمع معها نية المخالفة قصد المخالفة اليهود والنصارى، فإنهم لا يصلون لا في نعليهم ولا في خفافهم، فنحن إن صلينا يبقى نصلي لأن جواز هذا الأمر. دي مسألة، لكن هو أصلا فيها أيضا المخالفة اليهود. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعال، نعم. لذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لما بيسأل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وإحنا مرت علينا قبل كده تحت كتاب الوضوء باب غسل الرجلين في النعلين، مر علينا احنا باب غسل الرجلين في النعلين، يبقى كان في النعلين وكان يغسل القدمين، يعني انا يصلي بالنعال، يبقى كان يصلي في نعليه. وهذه رواية كما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه حتى اتاه جبريل فقال عن نعلين، وكان السبب في ذلك وجود الاذى او القذر في النعلين. يبقى جواز الصلاة في النعلين ما لم يكن بهما اذى او قذر. ثم ايضا الخفاف، باب الصلاة في الخفاف. وذكر عن همام بن الحارث رحمه الله قال رأيت جرير بن عبد الله بالى ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلي، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. وكان يقول ابن رحمه الله كان يعجبهم لأن جرير كان من آخر من أسلم، يبقى حكم المسح على الخفاف ده ما كانش ده رخصة، لكن ده حكم المسح على الخفاف كحكم غسل القدمين، يبقى ده حكم أساسا، وبالتالي مش رخصة، حيث لو تعذر الإنسان غسل القدمين أو كان به مرض يبقى يمسح الخفاف ليست برخصة لكنها حكم، كما بينا حكم الاستجمار مع وجود الماء، يبقى نستجمر بالأحجار مع وجود الماء تستجمر، هذا حكم، يبقى مع وجود الماء تستجمر، يعني لأن ده حكم الأحكام، يبقى مع قضاء الإنسان لحاجته يبقى إما أن يستنجي بالماء أو أن يستجمر بالمحمار بالأحجار، يعني يستنجي بالماء أو يستجمر بالأحجار. هنا كذلك أيضا عند الوضوء يبقى إما هو غسل القدمين أو المسح الخفاف، ولكن بشرط كما بينا قبل ذلك أنه قد أدخل القدمين في الخفين طاهرتين، يبقى لابد أن يكون بهذا القيد هو إدخال القدمين في الخفين بعد الطهارة، بعد ما توضأ كده غسل القدمين يبقى لبس الخفة ولبس الجورب، يبقى جواز أنه يمسح عليه. وقلنا لو كان مقيما يوم ليلة، ولكان هو مسافر يبقى ثلاث أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعجبهم حديث جرير رضي الله عنه، جرير أسلم بعد نزول آية المائدة، لما سئل عن ذلك قال وهل أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة. وكذلك إحنا في رواية مرت علينا رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وده كان في غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما يعني قال أويت لكي أنزع خفيه قال دعوه فإن أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما، يبقى ده المسح في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول في رواية أخرى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. قلنا الكلام ده كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك ده هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في السنة التاسعة من الهجرة، ومع ذلك يبقى بعد نزول آية المائدة يبقى مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفافه. وهذه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مسح على خفيه، وما أسلم جرير بن عبد الله رضي الله عنه إلا بعد نزول آية المائدة. يبقى ده حكم كحكم غسل القدمين، يبقى نصلي في الخفين، صلاة الخفين يبقى دي مصنعة من جلد، يبقى جواز الصلاة في الخفاف، جواز الصلاة في النعال، بس بهذا القيد هو عدم وجود أذى أو قذر لا على الخفين ولا على النعلين. ثم ذكر باب آخر، باب إذا لم يتم السجود، قال باب إذا لم يتم السجود. ذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، يبقى ده حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال لا حذيفة ما صليت. قال يقول الراوي أحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، مخالف للسنة. يبقى تخيل هو صلى في ظنه في حسبانه أنه أدى الصلاة، لكن صلاة العبد دي حتوزن، عندنا معيار كده ميزان إحنا بنزن عليه أعمالنا، يبقى ترى إحنا صلينا ده في ظني في حسباني أو حسبانك، لكن نقول لك يا صلاة صحيحة أم لا، يبقى عندنا إحنا كده نموذج عند ذلك حأمرر صلاتك أو صلاتك على هذا النموذج وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ارجع فصلي فإنك لم تصلني، يبقى لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أساء في صلاته ماذا قال له؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طب ده الرجل ده كرر المسألة تاني، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كررها ثالثا، يبقى معنى كده هو في حسبان ايه؟ صلى ولا لا؟ في حسبان صلى، وفي ظني واعتقادي ان صلاته صحيحة. لا، مش بحسابك انت ولا بظنك، يعني ليس بظني ولا بحساباتي ولا برأيي، ولكن عندنا معيار ميزان احنا بنزن عليه ما نؤدي من عبادات. يبقى يا ترى انا صلاتي صحيحة ام لا؟ يبقى حازن صلاتي على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قال كما ذكر حذيفة رضي الله عنه، رأى رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، يعني معنى أنه كان لا يطمئن في صلاته، كان لا يطمئن. قال فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت، ما صليت. يقول الراوي أحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى على غير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه معني في الحسابات، وبالتالي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى هو في حساباته إيه؟ بيظن أنه هو كده بيحسن الصنع، لكن عمله ده وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيحسبون أنما نودهم به من مال وبنين وسعهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. بيظن الإنسان كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيوسع عليه في الدنيا، ما كان ذلك إلا لمكانته عند ربي، يعني لولا أنه هو رضا رب عليه ما كانش هيمنحه هذه العطايا. ده حسابات مغلوطة كلها، مفاهيم مغلوطة. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يبقى ده استدراج، لذلك احنا استمعنا الإمام بيقرأ في فجر سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ما يظنش. احنا لما قرأنا في بداية سورة البقرة كده الكلام عن المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. مش عارف، هو بيتكلم في ظن وحسابات إن هو صحيح كده، لكن هو لا يشعر، يعني هو لا يشعر إنه منافق. بالتالي المطلوب إن أنا عشان أنأى بنفسي لابد أن يكون عندنا موازين، معايير كده نزن عليها الأداء، نزن عليها. أنا صاحب عقيدة سلفية صحيحة، من الذي قال لك ذلك؟ يبقى لازم أنا أمرر اعتقادي ده على الكتاب والسنة حتى أقول هذه النتيجة، يبقى دي نتيجة. لكن في الظن كده إيه؟ ما هو بيعبد يعني النصراني اللي بيعبد الصليب، أو اليهودي اللي هو بيشرك بربه سبحانه وتعالى، أو اللي بيعبد البقر، هو في ظن إن هو أساسا مخطئ، ده في ظن إن هو بيؤدي عبادات صحيحة وعقيدته صحيحة. يبقى ده بيخوف الإنسان، يفزع الإنسان. يبقى أنا في ظني كده هقول أنا من أصحاب العقيدة الصحيحة. طب الكلام دوت يبقى كلام دامغ، لازم أنا أمرر عقيدتي على الكتاب والسنة، لأن ممكن يكون في بعض العقائد التي تورثناها عن الآباء وهي عقائد مخالفة للكتاب والسنة، لكن إحنا ظننا أن هي موافقة للكتاب والسنة. ليه؟ لأن لم أمرر هذه العقيدة على الكتاب والسنة. يبقى عشان أنا أقول بقى أنا من أصحاب العقيدة الصحيحة، يبقى لازم أمرر يبقى عقيدتي على الكتاب والسنة، وأنظر أين الخلل، أين الخلل. لكن ممكن الإنسان بيخدع نفسه ويغرر بنفسه ويظن أنه هو من أصحاب العقيدة الصحيحة وهو ليس كذلك. عشان كده كل أعمالنا قبول هذه الأعمال متوقفة على صحة الاعتقاد والإيمان. ده يتطلب مني إيه؟ يبقى يتطلب مني ان انا فعلا يعني ادقق النظر، ادقق النظر فيما اعتقد، ثم اراجع ذلك على الكتاب والسنه، عشان اي خلل واحنا في حال الساعه العافيه نستطيع ان نعدل هذه المفاهيم الخاطئه، هذه المفاهيم الخاطئه. فلذلك احنا نحتاج الى هذا الامر. تخيل بهذا الرجل كان يتم ركوع السجود، لكن في ظنه هو صلى، وبالتالي ارجع فصلي فانك لم تصلي، عادها مره ثانيه. هو ما يعرفش غير كده، وهذه حساباته. يبقى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. يجهل هذا الكلام، يجهل. يبقى الجاهل كده يعني لا يظن في نفس الجهل، المنافق لا يرى في نفسه أنه منافق، لكن ده توصيف أهل العلم ليه؟ فلان نقول جاهل، زي ما احنا بينا قبل ذلك قصة الرجل الذي قتل نفسا لما سأل، ما سألش عن أعبد أهل الأرض، ده الراجل يعني سأل عن أعلم أهل الأرض، يعلم كده إن ده، لأن أعلم أهل الأرض هم اللي يقومون بهذه الفتوى التي يطلب. لكن هم لما طلب أعلم أهل الأرض، هم دلوا على عابد جاهل، جهالة هم مش عارفين يفرقوا بين العابد والعالم، وهو كمان جاهل ظن في نفسه إن هو إيه، طالما يقيم الليل يصوم النهار وليه ورد الاستغفار والذكر يبقى هو كده هو ده العالم، وبالتالي أجاب المسألة، قلنا أجاب بجهله، فهو قتل نفسه بجهله. يعني هو قتل نفسه ازاي؟ يبقى الرجل ده قتله، بس قتل نتيجة جهل هذا الرجل، جهله برب سبحانه وتعالى. يبقى ده نقول ده عنده خلل في الاعتقاد، يعني خلل في الخلل ده افتاء، لكن عنده خلل في الاعتقاد، لا يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يغفر الذنب. ده إقراء للمشهد، يعني إقراء المشهد. يبقى خلل عنده فين؟ مع أنه من النساك والعباد أهو، لكن خلل عنده في الاعتقاد، ما كان يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويغفر الذنب. لذلك العالم ده لما قال نعم، ومن يحل بينه وبين التوبة، عارف المسألة، والذي يقبل التوبة عن عباده، خلاص دي مسألة ما لناش تدخل فيها. وكذلك أيضا يعني ربه سبحانه وتعالى الذي يغفر الذنب، يبقى أنا بدله أرشده على الطريق الصحيح. يبقى خلي بالنا دايما كده، أنا أحتاج إلى المراجعة المستمرة بين الحين والحين إلى ما نعتقد. نراجعه إزاي؟ عن طريق إمرار ما نعتقد على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. يبقى لذلك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقال له حذيفة ما صليت؟ قال الراوي أحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من في الصلاة لابد من إتمامها بركوعها وسجودها. يبقى كيف نتمم ذلك؟ أرجع إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضك هنا يعني علنا ذكرنا قبل ذلك أن المحافظة على السنة تقيم لك الأركان، يعني في الصلاة كده يبقى المحافظة على السنة تقيم لك الأركان. تخيل أن الرجل ده كان يحافظ على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وفي ركوعه في الجلسة بالسجدتين مع قيامه، هنجد أنه حيقيم ركن الطمأنينة. ركن الطمأنينة ده يبقى يطمئن، كيف أطمئن ركعا، كيف أطمئن ساجدا، كيف أطمئن جالسا. يبقى أنا أقول لك لو تحافظ على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن أو من أذكار في هذه المواطن حيقيم لك هذا الركن. يبقى نقول انظر بقى لما كانش بيواظب على أذكار الأذكار التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الركن سقط، لأن ده ركن هو مش ركن منفصل كده، ده ركن بيأتي مع كل ركن عملي. يعني الطمأنينة دي تيجي مع الركوع، تيجي مع السجود، تيجي مع الرفع، تيجي مع الجلسة السجدتين، يبقى ده ركن بيأتي مع أركان العملية. فأنا عشان أقيم الركوع، أقيم السجود، أطمئن في الركوع، أطمئن في السجود، أطمئن بعد الرفع من الركوع، أطمئن في الجلسة والسجدتين. يعني أقول لك لو استطعت أن تحافظ على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت مقيما لهذا الركن. عشان كده أقول المحافظة على السنة هي هتقيم لك الأركان. يبقى هذا كركن أو الطمأنينة أقيمه إزاي؟ أقول لك حافظ على السنة هتقيم ذلك الركن. فلذلك قال ما صليت، يبقى نفى عنه الصلاة. ثم ذكر باب آخر، وباب ما يبدي طبعيه ويجافي فيه السجود. قال باب يبدي طبعيه ويجافي فيه السجود. ذكر رواية عن عبد الله بن مالك بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه. يبقى بيتكلم يبدي طبعيه ويجافي في السجود. يبقى لما باجي أسجد كده يبقى العضد ده ما يبقاش ملتصق بالجنب، ما يبقاش ملتصق بالجنب. فلذلك وبيذكر كان إذا صلى فرج بين يديه، يبقى فرج بين يديه بين العضد والجنب حتى يبدو بياض إبطيه، يبقى لغاية لما شاف بياض الإبط هيبان إزاي؟ إلا لما يفرج ما بين العضد وما بين الجنب. فعلى ذلك صلاة الرجل غير صلاة المرأة. المرأة هنا فيها الستر، فالمرأة عند ذلك يلتصق العضد بجنبها، لكن بالنسبة للرجل يبقى يجافي، أي أنه لا يلصق العضد بالجنب ولكن يفرج بينهما. يبقى عند السجود تفرج بين العضد وبين الجنب حتى يبدو بياض إبطيه، يبقى ده مش هيبان مش هيظهر إلا لما يكون فرج بين الذراع وبين جنبه حتى نرى بياض الإبط، كما قال عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله عنه. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. يبقى يجافي السجود يجافي بين الأعضاء بصفة عامة. الرواية هنا جت هيجافي بين العضد والجنب، لكن هي هيجافي يعني بين أيضا جميع الأعضاء، بين بطني وفخذي. يبقى يجافي، يبقى ما يكونش لاصق البطن فيه، لعلك من يلصق البطن فخذيه كما بينا قبل ذلك في الروايات السابقة. فهنا أيضا يبني ضبعيه ويجافي في السجود. يبقى عند السجود أيضا يبقى نقول تجافي بين أعضاء السجود، بين أعضاء السجود. ما يصليش صلاة يعني أن تلتصق جميع الأعضاء بنفسها، ده صلاة المرأة تصلي مضمومة كده. لكن الرجل يصلي وقد فرج بين يديه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب فضل استقبال القبلة، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.